الرجولي يستطيع أن يتصرف بشخصه. يتكلم على لسانه. الولي يستطيع أن يتصرف بشخص فيتكلم على لسانه. يعني الله تعالى مما أعطاه للأولياء أنهم يستطيعون بإذن الله أن يتصرفوا بشخص بحيث يجري على لسان هذا الشخص كلام يريده ذاك الولي. يعني يتصرف فيه يجري على لسانه الكلام الذي يريده الولي أن يجري على لسانه. مسألة: يستطيع الجني أن يتكلم من جوف إنسان؟ يستطيع الجني أن يتكلم من جوف إنسان ويسمع الصوت. يعني أحيانا الجني يدخل في شخص ثم يتكلم من جوف هذا الشخص ويطلع صوت، يظن الناس أن هذا الشخص هو يتكلم، لا، هو الجني يكون يتكلم، الجني الذي دخل فيه هو يتكلم. مسألة: الفقهاء في باب الميراث يقولون: الحمل ما دام في البطن لا يورث إن مات أبوه، لأنه يحتمل أن يكون من نفخة الجن، يعني لا يورث معناه لا يعطى لهذا الذي في البطن حتى يخرج من بطن أمه. إن خرج ذكرا يعطى حصة ذكر، إن خرج أنثى تعطى حصة أنثى. فهذه الفقهاء يسمونها نفخة الجن. هذا يستفاد منه أيضا بأن لا تتهم المرأة إذا كانت عزبة غير متزوجة وانتفخ بطنها، ليس للشخص أن يتهمها بالزنا لأنه انتفخ بطنها. أحيانا انتفاخ البطن يكون من الجن، الجن يدخلون في الأنثى ينفخون لها بطنها كأنها حبلى، الذي ينظر إليها يظن أنها حبلى. وأحيانا علة تصيبها علة، مرة كان يوجد طبيب في حلب حاذق ماهر، فتاة شابة عمرها أقل من 20 سنة، نحو 18 عاما، انتفخ بطنها، الناس ظنوا بها ظنا قبيحا، ظنوا أنها وقعت في الفاحشة وحملت. فلما أخذت إلى هذا الطبيب أعطاها علاجا، في هذا الطبيب أعطاها علاجا فصار يخرج منها دود دود دود كثير حتى رجع بطنها كما كان. معناه كانت أصابتها علة، الذي أساء بها الظن هو يحمل العذر لأنه أساء بها الظن، هي ما فعلت فاحشة إنما أصابتها علة فانتفخت بطنها، انتفخ بطنها. مسألة: من خطبت وكان اعتدي عليها بالزنا في صغرها لا يجب عليها إعلام خاطبها. بنت كان زني بها اعتدي عليها بالزنا ثم جاء من يخطبها بعد ذلك، لا يجب عليها أن تعلم الخاطب ولا أهل الخاطب، وليس له الخيار بعد الدخول لما يجدها ثيبة، وليس له الخيار بعد الدخول لما يجدها ثيبة. يعني عندما يجدها ثيبة ليس له الخيار، يعني ليس له أن يقول أنا ما أعلمتيني، أنا الآن أفارقك ولا أعطيك المهر، لا، ليس له. إن أراد أن يطلقها يعطيها مهرها، لأنها ما غشه الولي، ما قال له هذه البنت أنا أزوجكها على أنها بكر، على أنها لم يحصل لها شيء، إنما زوجت على حسب حالها بدون بيان. لا يجب هذا بيان أنها اعتدي عليها بالزنا، لا يجب، هذا حكم الشرع. ولا يجب عليها إعلامه، ولا يجب عليها إعلامه بما فيها من العيوب إلا ما كان يضره، ولا يجب عليها إعلامه بما فيها من العيوب إلا ما كان يضره. لا يجب، لا يجب. يعني مثلا كانت تصاب بالصرع، بعض الناس بعلة الصرع يقع فجأة، يقع يغيب، يقال له الصرع، مرض هذا يقال له الصرع، لا يجب أن تعلمه أنني أصاب بالصرع، بلى يكون تزوج امرأة وابتلي بأنها تصاب بالصرع، يصبر وإن شاء يطلق لكن يعطيها حقها. مسألة: من فعل صغائر حتى تجاوزت حسناته يكون بسبب ذلك وقع في كبيرة. يعني واحد صار يعمل صغائر صغائر صغائر حتى غلبت هذه الصغائر الحسنات، يعني تجاوزتها، غلبتها يعني تجاوزتها، صارت أكثر من حسناته، بسبب أنه حصل منه ذلك يكون وقع في معصية كبيرة، وهو أنه تمادى في فعل الصغائر حتى تجاوزت الحسنات، فهذا وقع في معصية كبيرة بسبب ذلك. ولا يقال انقلبت ذنوبه كبائر، الصغائر لا تنقلب كبائر، الصغائر صغائر والكبائر كبائر، لكن بسبب أنه تمادى في الصغائر وكان لا يقابلها، لا يقابل هذا الفعل أنه يفعل حسنات بحيث تبقى الحسنات تغلب، صغائر صغائر صغائر حتى صارت أكثر من الحسنات، عندما حصل ذلك وقع في معصية كبيرة، معصية كبيرة واحدة، ليس كل صغيرة تنقلب كبيرة، الصغيرة لا تنقلب كبيرة، إنما بسبب أنه وصل إلى هذا الحد وقع في معصية كبيرة. هذا معنى ما يقوله الفقهاء، الفقهاء يقولون إنه إن تجاوزت سيئاته الصغائر حسناته فهذه كبيرة، هذا معناه، فهذه كبيرة معناه وقع في كبيرة بسبب ذلك، ليس معناه أن الصغائر هي في حد ذاتها صارت كبيرة، لا، هي الصغائر صغائر تبقى صغائر، ما تنقلب إلى كبيرة، ولا تنقلب كل صغيرة إلى كبيرة، لا هذا صحيح ولا هذا صحيح. مثلا لو كان عليه 100 صغيرة، مثلا لو كان عليه 100 صغيرة وحسناته 99، يكون وقع في كبيرة، يكون وقع في كبيرة. وأحيانا الفقهاء كيف يعبرون؟ يقولون يصير مجموع صغائره كبيرة واحدة، أيضا لا يعنون بذلك أنها انقلبت، يعني بسبب أنه وصل إلى هذا الحد صار واقعا في كبيرة، لكن هكذا يعبرون، نحتاج إلى أن نبين للناس ماذا يعنون بقولهم أنه صار مجموع صغائره كبيرة، معناه بسبب أنه وصل إلى هذا الحد وقع في معصية كبيرة، لا هي انقلبت الصغائر كبائر ولا مجموعها صار تحول يعني إلى كبيرة، لا، هذا معنى ما يقوله الفقهاء. فائدة: لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع إبهاميه على شحمة أذنيه، في تكبيرة الإحرام، يعني ما ورد أن الرسول كان يفعل هكذا، يمس بإبهاميه شحمة الأذن، لا، إنما كان يحاذيهما، يعني بدون مس. الذي ورد أنه كان يحاذي بإبهاميه شحمة أذنيه، هكذا يفعل هكذا. فسألت الشيخ رحمه الله، قلت له: مع ضم الأصابع أم مع تفريق الأصابع؟ فقال: سواء كانت الأصابع متفرقة أو غير متفرقة، يعني فعل هكذا أو فعل هكذا ضمها، يكون حصلت منه السنة. إنما كان يحاذيهما. قال الشيخ: سواء كانت الأصابع متفرقة أو غير متفرقة، سواء كانت الأصابع متفرقة أو غير متفرقة، مسألة. قال بعض العلماء: إن الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من قبره إلى أماكن عديدة، بعض العلماء يقولون هذا، لكن هذا القول ضعيف، يعني ما فيه ضرر، قاله بعض علماء أهل السنة، لكن الراجح أنه لا يخرج من قبره، لكن الراجح أنه لا يخرج من قبره، والذي يراه وهو محتضر عندما يكون دنت منه الوفاة، يراه وهو في قبره صلى الله عليه وسلم، وذاك الشخص في مكانه، إن كان بعيدا منه أو قريبا منه، هذه المسافة تصير كأنها قريبة، الله تعالى يكرمه بأن يرى الرسول والرسول في قبره، وذلك بقوة نور الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الرائي ليس شرطا أن يكون وليا، لأن كل من رأى الرسول في المنام سيراه في اليقظة، كل من رأى الرسول في المنام سيراه يقظة قبل أن يموت، فهذا من قوة نور الرسول، هو يرى الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا القول الراجح أن الرسول لا يغادر القبر، كل الوقت يرد سلام المسلمين عليه، كل الوقت يرد سلام المسلمين. مسألة: إذا جيء بأصل الإخفاء أو الإدغام لا يحرم، يعني إذا واحد كان يقرأ القرآن فجاء بأصل الإخفاء أو بأصل الإدغام، جاء بأصل الإدغام أو بأصل الإخفاء، لكن ما جاء بالغنة مقدار حركتين، الغنة مقدار حركتين، ما جاء بهذا ما عليه معصية، ليس عليه إثم، لكن مكروه في قراءة القرآن إن ترك الإتيان بالغنة وقع في الكراهة، ما في معصية لكن مكروه، لكن لا يحرم، لكن يغير، يعني القارئ يغير إلى أن يأتي بالغنة مقدار حركتين، لكن يغير إلى أن يأتي بالغنة مقدار حركتين. إن الذين آمنوا، كمان إذا زاد عن الحركتين مكروه، بعض الناس من أجل النغم يقولون إن الذين آمنوا، وبعضهم يأتون بشيء يشبه الياء بين الهمزة والنون، إن الذين آمنوا هؤلاء الذين يقرؤون على المقابر كثير منهم هكذا يفعلون بدل أن يقول أحدهم إن الذين الانتقال من الهمزة إلى النون المشددة فورا يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هكذا هذا لا يجوز هذا يعتبر تحريفا زيادة الحرف هذا يعتبر تحريفا حرام أما الذي زاد في الغنة مكروه على الحركتين والذي نقص عن الحركتين مكروه حتى في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد مقدار حركتين لا زيادة ولا نقصان عن ذلك ثم يقال محمد بضم الميم العوام عندنا يقول محمد محمد هذا اللفظ ليس اسم النبي النبي اسمه محمد ليس محمد هذا لفظ عامي الناس بتقول محمد اللي اسمه محمد بس نحن عم نتكلم عن اسم النبي لأنه هذا يتعلق به حكم لو أن شخصا أراد الدخول في الإسلام فقال وأشهد أن محمدا رسول الله محمدا قال محمدا لا يصح بدل أن يقول وأشهد أن محمدا قال محمدا لا يصح الرسول ليس له اسم محمد ولا محمد بعض الناس يقول اللهم صل على النبي محمد ولا يقال النبي على الرسول النبي لا يقال النبي هذا غلط ولو كان جرى على لسان العوام لكنه من الغلط الذي يجب أن يصلح مثل قول بعض العوام قرأنا آية الكرسي لا يجوز لا يوجد في القرآن شيء يسمى آية الكرسي الكرسي ما في في القرآن شيء يسمى آية الكرسي وهذه العوام يقولونها يقولون أرينا آية الكرسي والصمدية يقولون هكذا ولا يوجد شيء اسمه آية الكرسي هذا يصلح يجب أن يصلح آية الكرسي محمد ليس محمد ولا النبي النبي النبي لا يقال النبي لكن الناس يعطون من العلم بقدر ما يرجى أنهم يقبلون لا يعطى كل هذا للشخص الذي بعد ما سمع علم الدين ما جرى على سمعه بعض الناس يكفرون أحيانا إذا ألقي إليه من العلم يستغربونه يكفرون يقعون في الكفر يقعون في الاعتراض على الدين سيدنا علي قال حدث الناس بما يفهمون وتحبون أن يكذب الله ورسوله يعني الناس تقاطبهم على حسب ما يفهمون ما يعقلون منك قال أتحبون أن يكذب الله ورسوله يعني بعض الناس إذا حدث بما لا يفهم يقع في تكذيب الله وتكذيب الرسول من شدة الجهل يقع في تكذيب الله وتكذيب الرسول بعض العوام في بلادنا هون أحيانا يريد الحلف والعياذ بالله فيقول لفظا يوقعه في الكفر يقول وحياة الزانيات هذا معناه جعل لهن شرفا لأن يقولوها بلفظ آخر لكن هذا معنى لفظهم فهذا يكفر لماذا؟ لأنه جعل للزانيات شرفا يكون عم يتخانقه صاحبه ما عم يرد عليه بيقول له وحياة الزانيات فهمت انه خلاص باسكوت هذا كفر لأنه جعل لهن شرفا لما بيحلف فيه هون معناته جعل لهن شرفا ليش الواحد بيقول وحياة شرفي أو وحياة بلادي أو وحياة أبوي وأمي أو رحمة أمي لأنه يعتبر أن لها شرفا لأمه وأن يعتبر أن لأبيه شرفا مش هناك بيقول وحياة أمي وحياة أبوي وحياة بلادي مسألة سئل الشيخ عمن قال لآخر وحياة الزانيات فهمت فقال هذا جعل للزانيات شرفا كفر هذا جعل للزانيات شرفا كفر مسألة سئل الشيخ عن امرأة تمزح لزوجها أنت طالق بالثلاث. قال الشيخ هذا لا معنى له. قال الشيخ هذا لا معنى له، يعني يعتبر لغوا ما له اعتبار. المرأة ليس هي التي تطلق الرجل، الرجل هو الذي يطلق المرأة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الطلاق لمن أخذ بالساق. الذي أخذ بالساق هو الرجل، الذي له حق الاستمتاع هو الرجل، هو الذي يطلق. فهذا لا معنى له. حتى في مذهب الحنفية الذين قالوا يجوز لها أن تطلق نفسها إن كان جعل هذا ضمن العقد، أدخل في العقد، ما قالوا تقول له أنت طالق، لا يصح، هذا لغو. تقول طلقت نفسي، يعني في المذهب الحنفي يقولون إذا أدخل ضمن العقد الولي قال له مثلا زوجتك ابنتي هذه وأمرها بيدها، أو على أن أمرها بيدها، يعني هي تطلق نفسها متى شاءت. كمان هون انتبهوا، ليس معناه أنه ما عاد له حق الطلاق، لا، هو يطلق متى ما شاء. وهي هنا عندهم في المذهب الحنفي تطلق نفسها، شو بتقول؟ طلقت نفسي، ما بتقول له أنت طالق، هذا لا يصح. شيخ، في المذهب الحنفي هل يصح أن تطلقت نفسي ثلاثة؟ ما بعرف التفصيل. فائدة جل ثناؤه معناه ثناء الله عظيم. أحيانا الفقهاء يعبرون بهذه التعابير، يقولون عن رب العالمين جل ثناؤه معناه ثناء الله عظيم، كقولهم جل جلاله، كقولهم جل جلاله. بعض العلماء المتقدمين يقول تقدست أسماؤه، يعني عن الله، يقول تقدست أسماؤه وعز شأنه وجل جلاله وجل ثناؤه وجل جلاله وجل ثناؤه، كل ذلك يجوز، لكن ما ورد في الحديث. كل ذلك يجوز لكن ما ورد في الحديث. مسألة، إذا مس مخاطا بيده، إذا مس مخاطا بيده ثم مسحها بورقة، يعني اجعل ايده مخاط بعدين مسح المخاط بورقة، فزال المخاط وأثره، أحيانا يزول هو وأثره، أحيانا بالمسح أحيانا بدون مسح، إذا تركه مدة ما بعد فيه عين المخاط، ما فيه والأثر ما فيه، حتى ريحة ما بعد فيه، جاز مس المصحف وغيره، جاز مس المصحف وغيره. هذا ليس مثل النجاسة، النجاسة يحتاج أن يغسلها حتى يمس المصحف وكتاب الشرع، أما هنا هذه ليست نجاسة، هذا مستقذر، زال عين المستقذر وأثر المستقذر راح، جاز له أن يمس المصحف، أكيد ما دون المصحف يجوز. مسألة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سب عمارا سبه الله، من سب عمارا سبه الله، معناه أذله الله، أهانه الله، وقال عليه الصلاة والسلام أيضا من عادى عمارا عاداه الله. من عادى عمارا عاداه الله. كلا الحديثين صحيحان. رواهما الحاكم. معاوية وجيشه قتلوا عمارا. معاوية وجيشه قتلوا عمارا. وهذا دليل على أن معاوية وجيشه فيهم ظلم كبير. وهذا دليل على أن معاوية وجيشه فيهم ظلم كبير. هذا الذي يجادل في هذه المسألة يقال له الرسول قال هذا: من سب عمارا سبه الله، من عادى عمارا عاداه الله. الرسول قال هذا ليروى عنه وليس ليدفن. ولما يروى عنه؟ حتى يستفاد منه أن معاوية ومن كانوا معه في الذين قاتلوا عليا ومن معه فيهم ظلم كبير، هذا يستفاد منه هذا الأمر. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من سب عليا فقد سبني، من سب عليا فقد سبني. يعني مش معناته يساوي مسبة النبي على التمام، لا، معناه إثم كبير. الذي يسب الرسول كافر، أما الذي يسب عليا فاسق، معناه إثمه كبير. هذا معناه، معناه وزره كبير. ومعاوية كان يأمر بسب علي، الذين يعترضون على الشيخ وجماعة الشيخ يقولون هؤلاء يقولون كذا في معاوية، يقولون كذا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الذي قاله الشيخ رحمه الله في معاوية هو ما قاله الرسول فيه، ويروي ما قاله الرسول فيه ويشرح ذلك للناس. والعلماء رووا هذا ودون في الكتب وروي بالأسانيد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا حق، رواية حديث الرسول حق. ومعاوية كان يأمر بسب علي، فهو بهذا الحديث وغيره، فهو بهذا الحديث وغيره ظالم ظلما كبيرا. ليس من الأتقياء. الصحابة أكثرهم لا يوصفون بظلم الناس. الصحابة أكثرهم لا يوصفون بظلم الناس. عمرو بن العاص مثل معاوية. عمرو بن العاص مثل معاوية، كان ظالما. هون على أي وجه يقال كان ظالما؟ لبيان حاله حتى يحذر الناس أن يقعوا في مثل ما وقع فيه. هذا لا يسمى غيبة محرمة. ولو كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم زمانا، لكن هذا فيه تنفير الناس من مثل ما فعل، فهذا جائز في الشرع، جائز ليس حراما. ولو كان حصل من صحابية، أليس الرسول ذكر بعض الصحابة بما فيهم مما هو شيء الشخص عادة من شأنه أنه لا يحب أن يذكر فيه؟ لماذا ذكر الرسول ذلك؟ للحذر من مثل هذا الفعل، ليحذر الناس أن يقعوا في مثل هذا. هذا حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص مثل معاوية، كان ظالما. وآخر كان مع الرسول في حجة الوداع. أن بعض الناس يقول ما هذا صاحب الرسول كيف بيكون ظالم، أو صاحب الرسول كيف بيكون ليس من الأتقياء؟ ليش كل من صاحب الرسول كان تقيا؟ لا، أكثر الناس، أكثر المسلمين ليسوا أتقياء، أكثر المسلمين ليسوا أتقياء، وأكثر الناس ليسوا مسلمين، وأكثر المسلمين ليسوا أتقياء، الأتقياء قلة قليلة. وآخر كان مع الرسول في حجة الوداع وسمعه يقول، يعني سمع بدينة الرسول عم بيقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا أبو الغادية، يعني هو هذا سمع من الرسول وكان مسلما، سمع من الرسول في حجة الوداع يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وهو الذي قتل عمارا، هذا أبو الغادية. ومع ذلك هو قتل عمارا، يعني هو سمع من الرسول الكلام هو وقع في هذه المعصية الكبيرة، هذا أبو الغادية ومع ذلك هو قتل عمارا. وما تابه، كان يأتي إلى أبواب بني أمية يستأذن للدخول، فإذا قيل من يقول قاتل عمار بالباب، لأنهم يفرحون، لأنه مع من قتل عمار، مع من كان، كان مع سيدنا علي، لأنهم يفرحون يقول لهم هذه الكلمة، يقول لهم قاتل عمار بالباب، يعني الذي تفرحون بفعلته، هذا معناته. في الصحابة من قال الرسول فيه إنه في النار، في الصحابة من قال الرسول فيه إنه في النار، وهو ليس من المنافقين، مش عم نحكي عن واحد كافر، لا، وهو ليس من المنافقين، كان خادم النبي، يعني صاحب النبي وخدم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اسمه مدعم، هذا اسمه مدعم، كان سرق من الغنيمة قبل القسمة الشرعية ثوبا، أن الغنيمة إذا صارت غنيمة ليس لشخص أن يأخذ شيئا منها، الحاكم الخليفة أو السلطان أو من ولاه ذلك هو يوزع عليه، ليس لشخص أن يأكل من الغنيمة قبل القسمة الشرعية، الذي يأكل منها قبل القسمة الشرعية هذا يسمى الغلول، هذا يسمى الغلول، الأكل من الغنيمة قبل القسمة الشرعية الله حرمه، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، لا يجوز أن يأكل منها قبل أن تقسم بين المقاتلين. فهذا كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حصلت منه هذه المعصية. فقال الرسول رأيته، فقال الرسول فيه ما يوافق ما فعل. وآخر كان خادمه اسمه كركرة، وآخر كان خادمه اسمه كركرة، سرق شملة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم رأيت شملته تشتعل عليه نارا، فقال الرسول رأيت شملته تشتعل عليه نارا، يعني لما يذكر ذلك الرسول ليحذر من مثل هذا الفعل، هذا تنفير من مثل هذا الفعل من هذه المعصية. أما عمار أم الشملش؟ من معاوية إلى الوليد بن عبد الملك، من معاوية إلى الوليد بن عبد الملك كانوا ظلاما، من سنة 30 للهجرة، من سنة 30 للهجرة بدأ ملك شديد الظلم، بدأ ملك شديد الظلم. عمر بن عبد العزيز كان على غير خطتهم. عمر بن عبد العزيز كان على غير خطتهم. كان خليفة راشدا. هو منع أن يسب علي على المنبر. كان معاوية أجرأ أن يسب علي على المنبر. كان يخاطب بعضهم يقول لهم ما يمنعك أن تسب أبا تراب. أبو تراب لقب لسيدنا علي، الرسول لقبه به فكان يحبه صلى الله عليه وسلم. فهو كان يقول ما يمنعك من أن تسب أبا تراب، يعني سبه، معناه تسبه. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه هو الذي منع هذا الأمر، أبطل هذا الأمر البشع الشنيع. الرسول يقول من سب علي فقد سبني، وهو يأمر بسب علي على المنابر. هذا ظلم كبير. هذا معاوية قريب سيدنا عثمان، يعني من حيث النسب معاوية قريب سيدنا عثمان، ومع ذلك كان من أكبر الظلام. كان يعرف أن عليا تقي زاهد، ومع ذلك حاربه حتى وصل إلى الرئاسة. كان يعرف أن عليا تقي زاهد، ومع ذلك حاربه حتى وصل إلى الرئاسة، وسعى لاستخلاف ابنه مع وجود الصحابة. يعني لم يكتفي بأن وصل إلى الرئاسة من أجل الملك، من أجل الحكم، بل صار يسعى أن يخلف ولده بعده، يعني يدور على الناس يقول من بعدي خلفوا ولدي، ولدي يكون الخليفة من بعدي يزيد. وسعى لاستخلاف ابنه مع وجود الصحابة وأبناء الصحابة الأتقياء. يعني كان فيه من الصحابة ومن أبناء الصحابة من هو من أهل التقوى يستحق الخلافة. هون بقى إذا واحد قال لك مش الرسول نهى عن سب الصحابة، كيف تذكرهم بما يعد سبا؟ إذا قلت على شخص ظالم هذا سب، لكن في محله ما في معصية ولا في عيب ولا نقصان في محله. إذا واحد سب شخصا في محل السب ما في لا عيب ولا نقصان ولا معصية. سب الصحابة الذي نهى عنه الرسول هو سب الصحابة جملة. يعني إذا واحد سب كل صحابة فهذا كفر. سب الصحابة الذي نهى عنه الرسول هو سب الصحابة جملة. أما إذا سببنا مثل معاوية، أما إذا سببنا مثل معاوية، عرفتوا يعني سببنا؟ يعني قلنا هو ظالم، هذا اسمه سب. حتى ما حد يقول لك، لأنه الناس لما تسمع كلمة سب بيفهموا من السب اللي بيستعملوه الناس اليوم، ما بيعرفوا شو يعني سب. أما إذا سببنا مثل معاوية حتى لا يقتدي به الناس في عمله، أما إذا سببنا مثل معاوية حتى لا يقتدي به الناس في عمله الخبيث، فهذا عمل ديني يرضى الله عنه، فهذا عمل ديني يرضى الله عنه. هو الرسول صلى الله عليه وسلم سب معاوية. كمان هذا ما بينقال للناس العوام والجهال، ما بيفهموش معنى الكلمة، يعني ذكره بما فيه مما يعد سبا لمصلحة دينية. هذا لما نقول سب معاوية، بس نحن عم نقول كلام العلماء، هذا كلام الشيخ اللي هو عالم ويذكره من باب بيان أحكام شرعية مهمة. هو الرسول سب معاوية. مرة أرسل له أنس بن مالك قال له ادعوه، يعني ناديه انه يجي عند الرسول، فوجده يأكل فجاء إلى الرسول فقال له وجدته يأكل، فقال اذهب فادعه. فذهب فوجده يأكل، يعني أول مرة راح، ثاني مرة راح لقاه يأكل، فعاد إلى الرسول فقال وجدته يأكل، فقال عليه السلام لا أشبع الله بطنه، فقال عليه السلام لا أشبع الله بطنه. معاوية كان يأكل 7 وجبات، ويقول لا أشبع لكنني أتعب، ويقول لا أشبع لكنني أتعب، يعني من كثرة الأكل يتعب لكن لا يشبع. هذا دعاء عليه، يعني الرسول لما قال لا أشبع الله بطنه دعا عليه واشتعى له. بعض العلماء في شرح الحديث قال دعا الرسول له، هذا غلط ظاهر. الرسول عليه الصلاة والسلام يحب من الشخص أن يقلل الأكل، وهو صلى الله عليه وسلم كان يقلل الأكل، وهذا أحسن من حيث الشرع ومن حيث الصحة، أحسن أن يقلل الشخص الطعام والشراب، هذا الأحسن. الرسول أوصانا بتقليل الأكل، الرسول أوصانا بتقليل الأكل. لما يقول الرسول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم اللقيمات يقيمن صلبه، هذا وصية من الرسول أنه نقلل الأكل، وأن البطن لا ينبغي أن يكثر إدخال الطعام إليه الشخص. الرسول أوصانا بتقليل الأكل، والأطباء يوصون بتقليل الأكل، حتى الأطباء الحديثون الآن يوصون الشخص بتقليل الأكل وما يكثر أنواع الأكل والدسم. والأطباء يوصون بتقليل الأكل، حتى الأطباء الكفار يوصون بتقليل الأكل. هلأ حتى الأطباء الكفار يوصون الواحد لا يكثر من الأكل. والحديث رواه مسلم، لا أشبع الله بطنه رواه مسلم. لاحظوا كيف الشيخ رحمه الله هون بدأ بكلام الرسول، وأن هذا يدل على ظلم معاوية، ظلم عمرو بن العاص. بعدين أنه لما يجي واحد يقول لك طب صب الصحابة، شو مش الرسول نهى صب الصحابة؟ معناته أنه نهى صب الصحابة جملة، والرسول لما قال هذا الكلام دعا عليه، دعا على معاوية، والرسول حصل منه أنه سب بعض الصحابة بحق، هذا بحق في بيان أحكام شرعية، يعني جاء بهذا الكلام. لاحظوا التسلسل فيه. بعدين بعض الناس تقول لك مش هو من كتبة الوحي، يعني أول شيء بقول لك مش هو صحابي، مش كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام، أن ذكر الشيخ بدعم وكيركرة وأن كل منهما فعل ما يستحق عليه العذاب، وكان خدم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الرسول ما سكت عما فعل هذا ولا هذا، يعني عملا شيئا محرما. فبالتدرج بيوصل من واحد يقول لك شو من كتبة الوحي، هي الجواب. أبو معاوية طلب من الرسول أن يستعمله، يعني شو قصة أنه بيقول لك من كتبة الوحي؟ أبو معاوية طلب من الرسول أن يستعمله، يعني شغله يعني في أشياء. قال للرسول يا رسول الله استعمله، استخدمه يعني. قال يا رسول الله، قال للرسول يا رسول الله يستعمله. فكان يكتب الرسائل الرسول يملي عليه ويكتب، يعني يقول اكتب كذا ويكتب، هذا اللي استعمله فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. الله إذا جاء واحد قال لك بس كان يكتب الوحي، لو كان معاوية يكتب الوحي، لو كان معاوية يكتب الوحي 3 ممن كانوا يكتبون الوحي ارتدوا، يعني في 3 من الصحابة كانوا يكتبون الوحي ثم وقعوا في الردة كفروا، واحد رجع إلى الإسلام. واحد كان بالمدينة يكتب الوحي ثم ذهب إلى النصارى في بر الشام، في أول أيام الرسول بر الشام كان فيه نصارى يحكمونه النصارى، ثم ذهب إلى النصارى في بر الشام تنصر، يعني ارتد نصرانيا، أسلم صاحب الرسول وكتب الوحي ثم جاء إلى بر الشام ارتد نصرانيا وصار يسب الرسول، تنصر وصار يسب الرسول. النصارى فرحوا به، انبسطوا أنه هذا كان أسلم وبعدين اجرى عنا على زعم منه يتقوون به، ثم قصمه الله مات، ثم قصمه الله مات فدفنوه، ثم في اليوم الثاني وجدوه وقد لفظته الأرض، يعني الأرض أخرجته إلى الخارج صار على وجه الأرض، فقالوا هذا فعل محمد وصحبه. على زعم قالوا أن هذا محمد وأصحابهم فعلوا ذلك، فحفروا له وأعمقوا له، زادوا في الحفرة في الأرض عن الحفرة التي حفروها أول مرة ودفنوه، ثم في اليوم التالي وجدوه وقد لفظته الأرض. فقالوا هذا فعل محمد وصحبه، مع أنه هم أقولوا أكثر مني بس أصبحوا وقد لفظته الأرض، فعمقوا له أكثر، يعني زادوا على أول مرة تاني مرة ودفنوه، فأصبحوا وقد لفظته الأرض. فتركوه فوق الأرض ووضع عليه ردم، حطوا له حجارة وتركوه فوق الأرض. أول شيء قالوا فعل محمد وصحبه، تاني يوم قال فعل محمد وصحبه، اليوم الثالث لما لفظته الأرض سكتوا وضعوا عليه ردم. وآخر كان ذهب إلى الحبشة ووضع عليه ردم، ووضع عليه ردم. وآخر كان ذهب إلى الحبشة، هذا كمان كان كتب الوحي، واستغرق في شرب الخمر وتنصر، واستغرق في شرب الخمر وتنصر. يعني إذا واحد قال كيف تتكلم عليه عن معاوية وقد كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الجواب، 3 ممن كتبوا الوحي ارتدوا، واحد منهم رجع إلى الإسلام والآخران ماتا على الكفر والعياذ بالله. مسألة، قال ابن حجر من نذر عمل المولد في غير شهر ربيع الأول لا يثبت نذره، من نذر عمل المولد في غير شهر ربيع الأول والشهر اللي ولد فيه الرسول لا يثبت نذره لأنه لا يشرع ذلك، يعني ما بصح نذر المولد إلا بشهر ربيع الأول، في شهر ربيع الأول فقط، لأن الناس معودين إنه بلدنا نذرت مولد يوم الخميس، نذرت مولد يوم الخميس، كانوا كتير هلا كانوا بطلوا يحطوه على الإذاعة هو ناذرين مولد، بيجوا عند خادم المسجد بقول له نحن ناذرين مولد خميس ليلة الجمعة، كان كتير بمساجد بيروت يقولوا قصة المولد وهيك. بعدهم بعدهم؟ فهو ما بيصح إلا في شهر ربيع الأول، يعني بس مشان ينعرف الحكم لا يشرع هذا. بس بيصح هيك يحطون الراديو يعني مسجل يحطون نيابتي. هذا ما هو عمل مولد، هذا لا شأن له بالمرة، هذا شريط عم يدور. خلاص بالأخير صار يحطوا شرايط صحيح، خاصة إذا كان تعبان أمراض يجيبوا له 10 بصير يحطوا شرايط مرة ويكرر. مسألة إلى الآن يوجد أولياء وكذلك إلى ما بعد زمان المسيح بمدة، حتى يفنى المسلمون كلهم، حتى يفنى المسلمون كلهم ويبقى الكفار الذين لا يقولون لا إله إلا الله، الذين لا يقولون لا إله إلا الله يعيشون كالحمار ثم ينفخ في الصور، الصور هو بوق والذي ينفخ فيه إسرافيل، خلقه الله تعالى هذه وظيفته، ينفخ في البوق يضع فمه على البوق ينتظر الأمر حتى ينفخ فيه ثم ينفخ في الصور أو ينفخ الملك في الصور، فمن شدة ما يقلقهم هذا الصوت، فمن شدة ما يقلقهم هذا الصوت ويزعجهم يموتون من شدة الخوف من هالنفخة التي ينفخها الملك في البوق، ينزعج الناس ويقلقون فيموتون، فيموتون من شدة الخوف. كل أهل الأرض، كل أهل الأرض يعم نفخ إسرافيل، كل أهل الأرض يعم نفخ إسرافيل. الطائرات الحربية صوتها كلا شيء بالنسبة لصوت الملك، الطائرات الحربية صوتها كلا شيء بالنسبة لصوت الملك. تتذكروا الطائرات لما كان يجوا اليهود يقربوا الطائرات فوق بيروت صوتها مقلق جدا، يقول الشيخ رحمه الله هذه كلا شيء بالنسبة لصوت الملك، الله نجينا. فائدة، عيسى عليه السلام يقدم المهدي للصلاة أول ما ينزل، يعني أول ما ينزل من السماء يكون المهدي موجودا في الأرض فيقدمه للصلاة إكراما لهذه الأمة، لأن عيسى أفضل منه بكثير بكثير، إكراما لهذه الأمة. يقول عيسى عليه السلام: أنتم أمراء يؤم بعضكم بعضا. فلا يتقدم أول مرة بل يقدم المهدي. مسألة إذا قال في قراءة الفاتحة ولا الدالين بالدال يعني ولا الدالين أو ولا الزالين بالزاي يعني تفسد. قال بعض الشافعية: إن قال ولا الضالين تصح بالضاء يعني. بعض الذين يقرؤون يقولون ولا الضالين. بعض الشافعية قالوا إذا قرأ ولا الضالين تصح بالضاء يعني. وقال بعضهم لا تصح. قال بعضهم لا تصح. مسألة: قال وحدها قبل كلام الكفر. قال وحدها يعني كلمة قال وحدها قبل كلام الكفر تخلص من الكفر. يعني إذا واحد عم يروي كفر فقال قال ثم ذكر كلام الكفر، هذه حكاية تخلص من الكفر. لكن قال المؤلف أقرب، يعني أحسن أن يقول قال المؤلف مش يقول قال لحالها، بس إذا قال قال لحالها خلص من الكفر، يعني تعتبر حكاية. قال وحدها قبل كلام الكفر تخلص من الكفر، لكن قال المؤلف أقرب أحسن يعني، لكن قال المؤلف أقرب. لو قال هنا، يعني عم بأشر على كلام الكفر مكتوب كلام كفر، فقال هنا ثم ذكر كلام الكفر، هذه حكاية. لو قال هنا ثم ذكر كلام الكفر هذه حكاية. لأنه لما قال هنا يشير إلى كلام الكفر بذلك، هذا تعتبر حكاية يعني تخلصه من الكفر. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انشر علينا رحمتك، واجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، واكرمنا برؤية وجه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اكرمنا بشفاعته، وعطف قلبه الشريف علينا. اللهم اللهم اغفر لكل من حضر هذا المجلس وفرج كربه يا أرحم الراحمين وحقق لنا رغباتنا على النحو الذي ترضى واجز عنا شيخنا خير الجزاء. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله.